كيف نجمع بين قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه وقوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان؟ الجمع بينهم أن هذا لا أصلا لا تضاد بينه، لأن الذي دعاه واستجاب له هو الذي تولاه، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إيه فاستجبتم لي، ما استجاب له هو الذي تولى. إذن الآية مبينة للآية ولا تضاد بينهما، واضح مفهوم أو نعيد الكلام؟ اتضح الكلام أو نعيده؟ هو يقول إنما سلطانه على الذين يتولونه، وبعدين في الآية الأخرى قال وما كان لي عليكم من سلطان، الآية ما كملت إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إذن الذي استجاب له هو الذي تولاه وسلطانه على الذي يتولاه. أما الذي يلتجي إلى الله ويعتصم بالله ويتحصن بالاستعاذة بالله ويلجأ بالأدعية الله يحميه من الشيطان. إذن الآيات تعضد بعض وليس بينها تضاد. هذا يقول ما حكم لبس الساعة الحديد حيث أن الشارع نهى عن لبس حلية أهل النهى عن لبس حلية أهل النار، وما حكم حلق اللحية وما حكم إسبال الثياب؟ الحديد منهي عن لبسه، لكن إذا كان الإنسان أخذ ساعة ليأخذ فيها الوقت وليس لابسا للحديد لا أدري عن الأمر يحتاج إلى نظر. نعم. وحكم حلق اللحية معروف أنه لا يجوز بالإجماع، شبه الإجماع على أنه لا يجوز. اسبلوا اسدلوا أوفروا، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا، وقال لا تأخذ بلحيتي، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وبعدين المسلم يدفع ضريبة دينه، اللي عنده سيارة يدفع ضريبتها، واللي عنده أرض يدفع ضريبة، واللي عنده دكان طيب الدين يدفع واحد ضريبته، شو ضرك لو يقول لك واحد يا دقن؟ ما الذي يضرك؟ طيب قل له يا أخي أنا ربي هو اللي خلقني، هو اللي أمرني بأن نتركه يا أخي، أنا عبد لمن؟ وبعدين يدفع ضريبته وما يقدر، واحد يدفع الضريبة وبعدين الجنة لها ثمن، الجنة لها ثمن، الدنيا فتنة. هل ترى فتنة أكبر مما قال الله لإبراهيم لما صار ولده يمشي معه ويساعده في بناء الكعبة؟ قال له خذ ولدك واذبحه، فلما أسلم وتله. بعدين الله قال في نهاية الآيات إن هذا لهو البلاء المبين، لتبلون ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في جنة ونار، وفي عزة وفي إهانة، ولذا هذه الأمور مشكل، فلذلك المسلم يتقي ربه. أما الإسبال فبعض العلماء يقول ما تحت الكعبة في النار، وبعض العلماء يقول خيلاء فيحمل المطلق على المقيد، وهذا اختيار النووي. ومن العلماء من يقول ما تحت الكعبة لا يجوز، ومنهم من يقيده بالخيلاء بحديث من جر ثوبه خيلاء، وعلى الأقل المسلم لا يترك ثوبه يكون تحت الكعبة، لأنك إذا لم تجعله تحت الكعبة ووضعت في القبر لا يقول لك ربك ليش ما نزلت ثوبك إلى تحت الكعبة، لكن إذا عملته يمكن يقول لك ليش نزلته. والمسألة إذا دارت بين الجواز والكراهة والحرمة الأولى إيش؟ تركها. ولذلك ينبغي أن نقدم لديننا كل شيء بثمنه. ما أحسن يسخر منك الناس أنك استقمت، شو ضرك؟ جاكم المطوع، جاكم مسكين مطوع، ما يفهم مسكين مطوع. الذي يريد أن يعيبني أني مطوع يمنع نفسه من الموت، قل له يا أخي احميني من الموت، ما دام الله يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا فعل الغرور. خليهم هذا مطاوع ما يفهموا. طيب هذا اللي يقول مطاوع ما يفهموا إذا مات إن تسخروا منا. شوف الذي يخاف في الدنيا ويعمل ويبكي يوم القيامة شوف يكون، والذي يسخر من أهل الدين شوف نصر. هؤلاء الذين يسخرون لما يقولوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ماذا قال لهم ربهم؟ قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. مطوع دقن تيس ما يفهم، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذا كل شيء بثمنه، ونحن الآن في الدنيا، لكن المشكلة اللي يحتقر الدين ويحتقر أهل الدين ويظن القضية بس، وبعدين يجر برجله ويضع في القبر فإذا هو كل شيء حساب صفر، عياذا بالله، الصلاة صفر، الصوم صفر، الحج صفر، الوالدين صفر، الأولاد صفر، الجيران صفر. آه ليتني أعود إلى الدنيا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فينبغي لكل واحد أن يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. وربنا كريم، والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. ما يهلك، توب يتوب الله عليك، تستغفر يعطيك، تدعوه يعطيك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الذي في الليل لا يقدر يصلي صلي في النهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. عملك في الليل يا أخي انتهى منه، صلي، اذكر الله، استغفر، أعمل خير. ولذلك ربنا يقول لنبيه فإذا فرغت فانصر. دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الجمال، دين الرفق، دين العزة، دين التواضع، دين المؤاساة، دين التضحية. دين عجيب هذا الإسلام. الله يرفع عنا ما نحن فيه من الضعف. يقول أنا مدرس إنجليزي، هل مالي حرام؟ ليش حرام يا أخي؟ إذا كنت تقوم بالتدريس تؤجر، ومن عرف لغة قوم أمين شرهم، لأنهم إذا أرادوا أن يتكلموا فهمت ما لا يقول فاحترست منهم. بعدين الأعمال بالنيات، إذا تعلم واحد اللغة الإنجليزية ليعلم الناس ويدعو الله ويفهم الناس هذه اللغة ويكون داعية، هذا ما فيش، هذا أجر عظيم. بعدين فيها أشياء في القرآن يتمنى الواحد يعرف لغات ليوصلها للآخرين، لأنهم لو فهموها يدخلوا في الإسلام، لأن هذا القرآن بلسان عربي مبين. لو وجد ناس يجدون لغات غير العربية وأوصلوا هذه المعاني لتلك اللغات أهلها يدخلون في الإسلام. لذلك أنا رأيت واحدا دخل في الإسلام لأن الله قال إن أكرمكم عند الله، قال هذا خارج عن البشر، لأن كل عنصر يقول نحن أحسن، إذا هذا خارج عن البشر. قال آمنت بالله، هذا الكلام. والثاني قال لما قرأ القرآن قال ألف لام ميم، ذلك الكتاب، كل كتاب صاحبه يقول إذا رأيتم نقص كملوه وربما يكون فيه نقص، هذا الكتاب أول لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن هذا من عند الجبار، من يعلم السر وأخفى. لذلك هذا الدين قائم على أسس وبراهين ما هي قابلة إلا للتصديق أو المكابرة. أقول أقرأ كتب اللغوي ابن خالوي، وتبين له أنه متشيع وله أقوال في الإعراب والقراءات، فهل أخذ بقوله أرجو إفادتي نفع الله بكم آمين؟ يعني عبد الله بن أريقط الديلي كان كافرا، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة خريتا، وأعطاه نواضحه ووفى لهم وجاء به حتى وصله إيش المدينة، حتى قالوا عياذا بالله أنه هذا مات على الكفر. إذا أنت خذ ما تريد أن تستفيد منه من أي واحد، والخطأ أتركه. فإذا كان ابن خالوي هذا عنده آراء في النحو جيدة وفي الإعراب ويفهمك وكتابه أوضح، ولم ترى كتابا لسني يوضح لك، خذ منه ما عندك واترك ما عنده من الخطأ. وإن أردت من تثق به معتقده طيب وهو صاحب سنة وفيه ما يكفي عن غيره، الأولى لك أن تأخذ من الكتب السليمة. أما إذا احتجت خذ الثمار إيش واترك الخشب عنك. ولذلك ما في أحد أخطر ولا أكبر أخطاء، نرجو الله أن يغفر لنا، من الزمخشري في تفسيره. ولذلك العلماء استفادوا من البلاغة ومن البيان الرائع ومن الأعراب الدقيقة، وردوا ما فيه من الاعتزال، ولم يحرقوا الكشاف، وهو في القرن الخامس أخذوا ما فيه من الحق وردوا ما فيه من الباطل وردوا عليه. وإلا كانوا يمكن في أول وهلة أخذوا الكشاف وحرقوه، لكن لا، ما فيه من العلم بينوه، وما فيه من الأخطاء ردوه. وإذا كان كل كتاب فيه خطأ ما نقرأه لا يسلم لنا إلا المصحف، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. والشافعي لما ألف الرسالة رجع لها فوجد خطأ، فرجع لها فوجد خطأ، فرجع لها فوجد خطأ، قال لو تأملت ما راجعتها، لأن كل كلام ترجع له لابد أن تجد فيه خطأ. إذا لا ينبغي للمسلم أن يتصيد الخطأ لإخوانه، وإنما يحاول أن يبرر ما قالوه له محملا طيب. أما إذا كان الكلام لا يحتمل معنى صح فنقول أخونا قال كلاما خطأ بدليل قوله تعالى كذا وكذا، فنرد الخطأ ولا نجرح الإنسان ولا نتهم النيات، نقول هذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا، فنرد الأقوال ونترحم على الأشخاص ونرفق بالناس، ونعلم أن المسلم ينبغي أن يضع إخوانه موضع نفسه. نعم. وكان الشيطان، وهذا اللي بعده يقول قوله تعالى وكان الشيطان ضعيفا معنى لطيفا، فهل من بيان حوله وجزي تخيرا؟ نعم، الضعيف لأن الشيطان كيده ضعيف، إذا استعذت بالله خنس، وإذا قرأت القرآن خاف، وإذا قرأت سورة البقرة لا يدخل البيت، وإذا قرأت الله لا سورة آية الكرسي لا يضرك، كما قال الشيطان لأبي هريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. إذن الشيطان ضعيف، ولذا أولياءه هم الذين يتبعونه ويتقوى عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه. أما أولياء الله ومن يستقيم على شرع الله ومن يقرأ القرآن الشيطان يخاف منه، إذن من هذه الجهة كيده ضعيف وسوسة، فإذا قرأ العبد القرآن وذكر الله يشرد عنه. أما لطيف، اللطافة هو أخذ الشيء برفق، ولذلك ربنا يعني يهيئ لنا الطرق التي بها ننجو والطرق التي بها نسلم، لطيف بنا لا يكلفنا ما لا نطيق، ويهيئ لنا التوبة، ويهيئ لنا يعني الأمور التي هي خير لنا، ويختار لنا ما كان لنا الخيارة. نعم. سبحانه وتعالى، ما معنى قوله تعالى أحل لكم صيد البحر إلى قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة؟ ولماذا خصصت السيارة بالذكر هنا؟ وهل فيها دلالة على أن البترول موجود في البحر وإنها لاستعمال المسافرين بالسيارة وغيرها من وسائل التنقلات؟ لا، أحل لكم صيد البحر، سواء كنتم حرما أو غير حرم. وطعامه قال العلماء ما في البحر ميتته، متاعا لكم أيها الناس اللي حول البحر أو على شاطئ البحر، ومتاعا للسيارة الفرقة المسافرة، أي السيارة الجماعة المسافرة، وسميت السيارة سيارة لأنها تسير. ولما لا خصت السيارة؟ خصت السيارة بذلك لأنها تكون في الخلاء ومحتاجة للطعام، فلذلك النعم عليها أعظم، لأن أهل المدن الأكل يمكن يبحثون عنه، أما المسافر فيصعب عليه البحث عن الأكل، وبالأخص إذا كان في البحر، فهذا لشدة احتياجهم إليه، ولأن المنة عليهم بذلك أقوى. أما قضية السيارة هي اللي يمكن أن تفهم من قوله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، إيش؟ بعدين قال والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة، بعدين قال ويخلق ما لا تعلمون، في معرض الامتنان بالمركوبات، والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، في معرض الامتنان بالمركوبات. هذا قد يؤخذ منه. نعم. والقرآن لا يتكلم فيه إلا بالدلالات، لأن الله تعالى قال بلسان عربي، فالذي لا الدلالة لا تكون عليه لا يقال للقرآن. وما يقوله بعضهم أن فيه شارع اسمه هار وشفاجر فيهار، هذا تلاعب بشرع الله، هذا من التلاعب، ما يجوز، لأن هار هذا غير وهذا، وبعدين شارع وأنه آية كذا، هذا أمور ليست، لأن القرآن بلسان عربي، دلالات الألفاظ فيه، الحرام الحلال، الأب الإبن، الأرض السماء، الجنة النار، الخالق المخلوق، أي دلالات. أما تقبغ رموز، هذا لا، هذا المسلك وعر. نعم، ما يصلح. هل يجوز استخدام السبحة للتسبيح؟ أجزاك الله، الأمر سهل، يجوز، ليش ما يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعد في يديه وأخذ آلة يعد بها، ما الذي يضر؟ قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، محت عنه 100 سيئة ورفعت له 100 درجة، ولم يأتي أحد بأفضل مما قال إلا أحد قال ما قال أو زاد عليه. واحد لا يعرف يحسب، أخذ سبحة وحسب بها، ما الذي يضر؟ وهو يحسب بها لا يرى أن هذا السنة، يرى أن هذا إيش؟ جائز. أما الذي يأخذ السبحة ويرى أنها السنة وأن ما عنده السبحة هذا ضال، هذا يكون ابتدع. إذن السبحة تعتريها النية، إنما الأعمال بالنيات، ولذلك الأفضل أن تسبح في أصابعك. شوف هذا فيها كم؟ 33، 33، يعني شوف جعل لك سبح هنا، سبح في أيديك، وهذا تعد فيه الواحد، وهذا تعد فيه العشرات. أكثر شيء سمعته يعد 100، هنا تعد الأحاد وهنا تعد العشرات، هذا أفضل لك. لكن إذا أردت تعد بشيء الأمر سهل، لكن لا تعد فيه أن هذا السنة وأنه أهل السنة وأنك تأخذها كذا وكأنك تقول كأنه أتحدى أو أريد، ما قضية، ما قضية مضاربة، قضية الدين. هل النبي صلى الله عليه وسلم كانت له السبحة؟ أبو بكر كانت له السبحة؟ عمر كانت له السبحة؟ مالك يقول لن يصلح هذه آخر هذه الأمة؟ لكن ما نقدر نقول لا يجوز، لأنه ما دام حدد، وأنت تريد أن تعد الأمر سهل، لكن عد بطريق لا لا لا تظهر للناس وتكون كأن فيه نحن وأنتم، يا أخي هذا اتباع. لو كانت السبحة لازمة لعملها النبي صلى الله عليه وسلم وعملها أصحابه، هم أسبق الناس وأحرص الناس، ما داموا لم يعملوها وسبحوا في أصابعهم، لما لا نسبح في أصابعنا وتأتي يوم القيامة بنور؟ هل أحد قال أن السبحة واجبة؟ قالها أحد؟ طيب فيه من يقول بدعة وفيه من يقول، طيب ما دامت دائرة بين الجواز والبدعة، الأولى إيش؟ تركها، الأمر سهل.